نرجو الرد، هو نرجو الرد على هذا السؤال. الناس في حيرة من أمرهم بنسبة الحرب القائمة بين العراق وإيران، من هم الذي على حق منهم السلام؟ الحرب العراق وبين إيران حرب خبيث، الحرب ليس من حرب الإسلام وليس من شأن الإسلام، حروب فيها اتباع الهوى وفيها مقاصد الله أعلم بها، هذا باعتزالها ولا رافضة، كل شر كله شر، لكن نسأل الله أن يقدمه على صحيح المسلمين وأن يقضي على الباطل وأهله وأن يكتب للمسلمين في الصلاة. نسأل الله أن يكتب للمسلمين في الصلاة والخير ويكتب له السنة ما فيه الخير والصلاة يا رب. فإن كان في نهاية هذه الحرب خير للمسلمين يا رب، إن الله يجزيه على خير المسلمين، وإن كان في بقائها نصح للمسلمين حتى يفني بعضهم بعضا أهل الشر وحتى يطلع على البعض والرافضة، والله يقدم ما هو الأصلح. المرسول علينا أن نسأل الله يقدم الأصلح لأهل السنة وأهل الإسلام وأن يقضي على كفر وأهله ويريحنا منهم وشرهم، وهذا من داخله في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفساد الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، الله حكيم عليه ذلك. قال سبحانه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نسأل الله السلامة. وهكذا ما وقع في لبنان من الشرور ومن هذا الباب، نسأل الله يقلل لأهل الإسلام الخير والصلاح ويجعل هذه الحروب في مضرة الكفار وأعداء الله، وأن يكفر في شرها ويخلصهم من شرها ويجعل العاقبة لهم في كل مكان. طيب بالنسبة للسموم هذا اللي بتوع برداعاتهم، بنحتل بنسوي بنفعل هذا واجب الإسلام أن تقولون اللهم اهدهم وردهم إلى الصواب واكفنا شرهم واكفنا في شرهم، قل اللهم اهدهم جميعا اللهم ردهم إلى الحق اللهم كن في شرهم في كل مكان. لا أكثر من الخوارج، أكثر الرافضة يعبدون أهل البيت، يعبدون علي أهل البيت من دون الله، يرون أنهم آلهة ويعلمون الغيب يستغاث بهم وينظر لهم، ويرون الصحابة فساق وكفار كثير من الصحابة يسبونهم إلا علي وجماعة مع قليلين ليس قدر عليهم إلا يتيم. لكن يا شيخ بالنسبة في منا كثير من علماء سمعت منا في الخارج يجون هؤلاء فرقة مجوسية كلهم قد يكون مجوس قد يكون متظهر بالرفض مهما لقوا مجوس قد يكون فيهم ذلك، نعم الكفر كل لله نسأل الله العافية، لأن أصل هم المجوس من المجوس امرأة حادة في فيه دعاة في الزمام والمنطقة الصغيرة دعاة، لكن لا أدري هل يحضرون لهم ويحضرون الدعوة، هل يقبلون من الداعي إلى داعي لهم وما يقبلون، ما سألت عن هذا. نعم الصوفي أو الشيعة أن نقول لهم يا كافر، لا لا لا تقول يا كافر، اسألهم عن مشاكلهم وادعهم إلى الله، وإذا كان عندك علم يقول لك الداعي الله يبصرهم، اسألهم ما عندهم من العقيدة حتى يبصرهم، ولا تقول يا كافر انت بي. لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.